Book 2 75 Что-то обосновывать. 1 إبداء الأسباب 1 إبداء الأسباب 1 Почему вы не придете? لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ Погода очень плохая. الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. Я не приду, потому что погода такая плохая. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا آتي لأن الجو سيء جدا. Почему он не придет? لماذا لا يأتي? لماذا لا يأتي? Он не приглашен. هو غير مدعو. هو غير مدعو. Он не придет, потому что он не приглашен. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي. لأنه غير مدعو. Почему ты не придёшь? لماذا أنت لا تأتي? لماذا أنت لا تأتي? У меня нет времени. ليس معي وقت. ليس معي وقت. Я не приду, потому что у меня нет времени. لا آتي. لأني ليس معي وقت. لا آتي لأني ليس معي وقت. Почему ты не останешься? لماذا لا تبقى? لماذا لا تبقى? Я ещё должна работать. ما زال علي أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. Я не остаюсь. Потому что я еще должна работать. لا أبقى لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Почему вы уже уходите? لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Я устала. أنا تعبان. أنا تعبان. Я ухожу, потому что я устала. أنا أذهب لأني تعبان. أنا أذهب لأني تعبان. Почему вы уже уезжаете? لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Уже поздно. الوقت صار متأخرا. الوقت صار متأخرا. Я уезжаю, потому что уже поздно. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.